بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 93 بعد 400. الوقفات التدبرية. أولا، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. يقول الشوكاني: علينا وعليه رحمة الله، بين سبحانه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم. ربنا يقول: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي وما نري فرعون وقومه معجزة إلا هي أعظم من التي قبلها، ومع ذلك كذبوا بجميع الآيات واستخفوا بها استكبارا وعنادا. قال تعالى: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. تأمل أن الخطاب في شأن هؤلاء الكافرين، ولكن المؤمن يأخذ منه العبرة لنفسه. فكم من آية نزلت في الكفار إلا أن للمؤمن فيها عبرة. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أي وابتليناهم بنقم ومحن كالقحط ونقص الثمرات. لماذا؟ لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون إلى الله، فيرجعون من كفرهم بالله ومعصيته إلى توحيده وطاعته. فهنا يتأمل الإنسان في حكمة الله تعالى في العذاب، فلا يخلو شيء في الوجود من حكمة لله عز وجل، وكذلك العذاب والمصائب التي تصيب الجميع. ومن الحكم أولا الفتنة والامتحان للمؤمنين، الفتنة والامتحان للمؤمن، فالمؤمن يفتتن ويمتحن والمحق للكافر. وربنا قال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن ربنا جل جلاله يجعل هذا فتنة وامتحانا ومحقا، يعني فتنة وامتحانا للمؤمنين ومحقا للكافرين. من الحكم في هذه المصائب والعذاب وما يصيب الإنسان من مكروه تكفير الذنوب ورفع الدرجات للمؤمنين. فربنا جل جلاله يبتلي العباد لأجل أن يصبروا، فإذا صبروا رفع الله درجاتهم وخفف عنهم من أمورهم. ثالثا، التحذير من التمادي في المعصية، فهذا تأديب من الله تعالى لعباده لأجل أن لا يتمادوا في المعصية. إذن هذه التي تمر بالناس لها حكم. رابعا، العبرة والعظة، لأجل أن يأخذ الإنسان العبرة والعظة، فربنا جل جلاله يختبر الناس لأجل أن يعودوا إليه. فعلى الإنسان فيما يمر به شيء مما لا يحب عليه أن يراجع نفسه غاية المراجعة. ثانيا، وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. يقول السعدي: يا أيها الساحر، يعنون موسى عليه السلام، وهذا إما من باب التهكم به، وإما أن يكون الخطاب عندهم مدحا فتضرعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به من يزعمون أنهم علماؤهم وهم السحرة. إذن وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي وقال فرعون وملأه لموسى حين نزل بهم العذاب: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لتكشف عنا العذاب. إننا لمهتدون، أي إننا لمتبعوك يا موسى إن كشف ربك عنا العذاب فنؤمن به ونوحده. ثالثا، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. يقول السعدي: وهذا من جهله البليغ، حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة ولا أفعال سديدة. طبعا الإنسان في هذه الدنيا قد يتعزز بشيء من دون الله، فيكون هذا الشيء حتفه وهلاكه، فعلى الإنسان أن يطلب العزة من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الآية الكريمة: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، أي ونادى فرعون في قومه القبط مفتخرا متبجحا، فقال يا قوم أليس لي وحدي ملك مصر كلها، لا ينازعني أحد في التصرف فيها، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي وهذه الأنهار المتفرعة من نهر النيل تجري بين يدي في البساتين والقصور وغيرها. أفلا تبصرون، أي أفلا تبصرون يا قوم ما أنا فيه من الملك والعظمة والقوة والنعم. إذن هذه النعم التي ينالها الإنسان ينبغي أن يتفكر بها بأنها نعم من عند الله تعالى، لأجل أن يعمل لأداء شكرها، وإلا كانت النعمة نقمة، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. رابعا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يقول ابن كثير: نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي فهلا ألقيت على موسى إن كان رسولا من رب العالمين كما يزعم أساور من ذهب يتحلى بلبسها في يديه، أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي وهلا جاء الملائكة متتابعين قد اقترن بعضهم ببعض يشهدون لموسى بصدقه ويعينونه على أمره. إذن هكذا هو طلب الأشياء الظاهرة ولم ينظر في حقائق الأمور والآيات التي جعلها الله تعالى لموسى. خامسا، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول البغوي: أي استخف فرعون قومه القبط، أي وجدهم جهالا، وقيل حملهم على الخفة والجهل. فاستخف قومه فأطاعوه، أي فاستخف فرعون عقول قومه فصدقوا باطله وشبهه واستجاب له. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي لأنهم كانوا قوما كافرين بالله تعالى، خارجين عن طاعته، خذلهم الله فأطاعوا فرعون حيث زين لهم الشر. سادسا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال عمر بن ذر: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه، فإنه قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه الآية الكريمة: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبنا فرعون وقومه أوقعنا بهم عقوبتنا العاجلة في الدنيا. قال فأغرقناهم أجمعين، أي فأغرقناهم جميعا في البحر فلم ننجي منهم أحدا. سابعا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يقول البقاعي فيكون حالهم عظة لناس وإضلالا لآخرين، فمن قضى أن يكون على مثل حالهم عمل مثل أعمالهم، ومن أراد النجاة مما نالهم تجنب أفعالهم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي فجعلناهم متقدمين في الهلاك قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب، وعبرة وعظة لمن يأتي بعدهم، فمن عمل بمثل عملهم جوزي بجزائهم. ولذا ربنا يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فمن يخشى الله يعتبر بهذه القصص ويبتعد عن طرائق أولئك الذين عاقبهم الله تعالى. معاني الكلمات: ينكثون يقدرون ويصرون على الكفر، طبعا ينكثون يعني ينقضون عهدهم، فأصل نكث يدل على نقض شيء. مهين ضعيف لا عز له، وأصل مادة هونة يدل على احتقار. مقترنين مقرونين معه يصدقونه. آسفون أغضبون، والأسف الغضب والحزن. العمل بالآيات: أولا تذكر مصيبة أصابتك، ثم تذكر ذنبا فعلته قبلها، واستغفر الله منهم، فربما أصبت بالمصيبة لكي ترجع إلى ربك، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وأيضا إذا مرت بك مصيبة ثم ذهبت، عليك أن تستذكر شكر نعمة الله تعالى في دفع المصيبة عنك. ثانيا تأمل تسلسل المصائب على الأمة من الصغرى إلى الكبرى، ثم قل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء يدعو الله تعالى طالبا للخير ودافعا للشر. فربنا قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فأنت في الليل والنهار قد يصيبك مما يؤذيك ومما لا تحب، فاعلم أنها تنبيهات وتذكيرات لأجل أن تعود إلى ما يحبه الله، ولأجل أن تبتعد عما لا يحبه الله. ثالثا تصدق، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالصدقة تدل على صدق إيمان العبد، والصدقة سبب لكثير من الفلاح والنجاح. التوجيهات: أولا المصائب التي تحل بالعباد تكون إنذارا من الله لهم ليتوبوا ويرجعوا. فالإنسان لما يصاب بمصيبة عليه أن يعلم أنها تنبيه لأجل أن يتوب إلى الله تعالى. ثانيا ابتعد عن المعاصي ومخالفة أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن المعصية وابتعد عما نهى الله عنه، وابتعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المعاصي سبب الشقاء والحرمان. ثالثا احذر من الطغيان بالقول والفعل، فإن مآل ذلك الذل في الدنيا والآخرة. فها هم قوم فرعون لما طغوا أنزل الله فيهم عقوبته، فأنت عليك أن تبتعد غاية البعد عن المعاصي، وأن تحاسب نفسك غاية المحاسبة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.